فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مريض قرر الأطباء أن مرضه هذا لا يرجى برؤه فأفطر، ثم بعد مدة شفاه الله، فهل يلزمه القضاء؟ إن كان أطعم فالإطعام يكفي، لأنه يوم يطعمه ما يجزم بأنه سيبرأ، يكفي الإطعام. أما إذا كان ما بعد أطعم وهو يقدر على القضاء يقضي. نعم.